ايش؟ مصالح المرسلة. نعم، انا لا اقر بمصالح المرسلة ولا اجعلها دليلا مستقلا، لان اصل الشريعة كلها مصالح، تأتي بالمصالح بتكميلها او تأسيسها. والمصالح التي يقال انها مصالح مرسلة ان شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع، وان شهد لها بالبطلان فليست من الشرع. ألم تعلم ان بعض العلماء الآن يقولون ان تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة؟ كيف؟ قالوا البنك يستفيد زيادة المال، والآخر يستفيد أنه يحرث، يؤسس مصانع، يؤسس تجارة، فهذه مصالح مرسلة. وأصل تحريم الربا هو الظلم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا مثل ظلم، هذا فيه مصلحة للمرابي والمرضي وللشعب أيضا، فهمت؟ كل على أساس إيجاد دليل لم يثبت. فأنا أقول ليس هناك دليل يسمى مصالح مرسلة، بل ما شهد له الشرع بأنه مصلحة أخذ به، وما لفلا. نعم.